أنس ما الجنة الجنة البارد نسى ما الجنة ما الجنة الجنة حب نسى جمال الجنة ما الجنة الجنة العتق الغزال الجنة Yeah.